ساري مني يلنا لا يلا دندل من خابط ليل يو أجي تنخوي قد خابط ليل تمييز لبني جارن من نكي بويوخ وعلانكو هديت من رجل أنا أليان غني هديت رجلا غني هديت من رجل حييت من خابط ليل يو أجر تنخو قد سارين كوي رجانتي قد سار هداه بل اهداه ضوء النار هدا اوجند نكو بمواكسي بل ديت يمول فوف اهداه دفاكو ماي لبو دون ووت ضوء النار لير سفراوي يمول تي هد جندي كو رك مواكسي ديت دفاكو ماي واي خمغا موم جيناس لا بوغ رك نياري بات يو boko setlo du wax muk ben faqra wala lu ko op ñaarati defu ci dina hadahu ak ahdahu hadahu min al hidayati ahdahu min al hadi nena leruna safara we ko gindi dedet daf ko may hadiya moko gindi jeme fan hadahu ila rahib al ba'i rahb al dari ila rahib al dari ba'i jam ci ajiyatu nyai mana amna كاتانو ام دنگ مرحب بالطارق الممتاري مرحب كيف اوخ مرحبا مرحبا نون لاي واخ بالطارق تي غانو غدي ماناكو منا رسوار غانو غدي داكرا مرحبا مرحبا مرحب لا الممتاري كدي ساكو لو نكو جوخ تي والو دوند الطالب للميره لنفسه ميرات موي طعام ترحاب جعد الكف بالدينار ننا يقول للطارق مرحبا مرحبا جبري ترحاب جعد الكف كم مرحبا كو دغرتين موي كو ناي نموي وخه مرحبا للدينار بالدينار تي بالدينار كو ناي كو خاني بالدينار دوجي لخو مرحبا مرحبا جامو كوي واخ ننا موميت بو غانديكي مرحبا مرحبا جوجي ليس بمزور عن الزوار دونول كوي فاج وليس نيكوي زيارسي لزوار موي الانقباط زوار جمع زائرين موي الاتي لقصد الرؤيا ولا بمعتام القرام اخاري اذا قشعرت تراب الاقتار ولا بمعتام القرا نانا يتم دونول كو خامني دا فاي غوديل نيام غانم ila waqtil atamati te moy marax dede day tere reru gani balay janta so mu pare rek timis rek mu jox len ko koku laysa lam yakun yu'timu bil qira manam diko agale ci waqtu atama moy marax wala bi mi'tamil khira mi'kharin bu yexe kat mif'alun min al akhara man ci yexe إذا شعرت سوفك يدفع نبو تراب الأقطار سوفي قخي ودنت تناي الأنواء بديو توي بالأمطار تجوخي أي تو فهو وعلى بؤس الزمان الضاري جم الرمادي مرحف الشفاري فهو موم كوكودون تال سفروي واجي تبجي على بؤس الزمان عندك تسكرك جمونو الضاري جدي أجي اللوري عندك لولو لب موم دي فهو جم الرمادي كبار بوم لولو كنايتو الجود مانا كناية لبو خامني كناية لكو ووتاليك الاستعارة سين مقصد صح بن لا تموي سخال بن مانا ولا بن بصفة نيال نت بغا فرد لي سخال تخ يموي چيني ديو نانغام لامل ndax sonon diw ko tabela lolou mana bi nga beggona andi nga ko ba yegal waye nak soko waxe ci walu listi'ara danga nan ataytu bahran la yublagu qa'ruhu manam nit ki tudde nga ko bahr ngir diko neralek bahru ci tabe koku listi'ara la ndax da nga ab listi'aratu moy ab lughatan budé istilahit lolou la ab la da nga dem ab lafz bobu ñu wax bahru jox ko kuko momul kuko mom ar-rajulul jawad lol modi listi'ara bi qari mana bi jami'i manam wajhu at-tashbih bi len bolé moy joxelu bare toujours soko beugé wax tabé gogo nak ci yoonu kinaya batay nga daldi ni olie nga nan fulanun jawadun ngani fulanun midyafun manam ganale kat la da nga beug ni ko tabé la rek koku batay moy kinaya bu gëna fété suuf kinaya nak tang bu wosa etiye gëné bare moy gëna for mom niki tay ni nga xamé ni koku sax dal day gudd man nañu gawantou dem bayyi lolou dal waye tay soné tay jamur ramadi mo gëna for ndax wasa'it yu bare bare dom liko wutale listi'ara mom haqiqa rek nga fi wax de waxo fi majjar ndax ku bare dom lukoy waral bare tal ay matta bi tok bare tok lukoy waral bare ay gan luko waral ñu xamé la karam lolou kan wasa'it yu bare na nga doora ag ci manam tabe lolou mo lañ wax manam kinaya deng jamur ramadi ku bareb dom la murhafu shifari ku ñaw ay paka yi muy loje gelem yi lam yakhlu du wet mustawet fi laylin wala naharin du ak guddi du ab beccuk mustawet ci min nahri warin waqtidahi wadi loj naqa guduf ak talbe mu tak mu jafal safara ganale warin moy aji duuf ci gelem min nahri warin waqtida hiwarin agitam feug biye buy tak mom la dekk suma talaqani ganaw ga mu dajje ak man bi muhayya hayyin ak kanam ko bare kersa wa safahani mu joxante ak man loxo bi rahati aryahiyin ci tenxal ku tabe ku yatu jik aryahi wasi'un at sadr ku neex derate yatu dun te tabe waqtada ni mu wamatma ila baytin isharuhu takhur ba ci ne bo xamni ay geleemam takhuru ñangay lur nonu ñangay sab nonu di ngax takhur wa asharuhu tafur neena te itam ay kawdi rabangi wañax di fur modi buram asharuhu bokul ashar bi nga xani modi fukki sami maysar koku fi du place wa walaiduhu tamur ay jeberam jamu walidatin jeber yi sarwi gani ñangay wadelu demaka dik rek di sarwi gani wa mawaiduhu tadur nena ay boli boli ñambi manana maida moy palati mana tabali lekku kay yoy jute ñam ñoy maida yoy tadoru day wandel wa bi aksarihi nek na ci peggi neba peggi kerga jam'u kisrin kisrul bayt moy mana ruqi neeg bi ci peggi neeg bi dal neena nek na ci aksaru bayt ya adyafun ay gar yo xani qad jalabahum jalibi lima xecce len xecc beug luñu lek sen talu narul qirabi ñu ñew jala qad jalabahum xecce na len jalibi lima xecc wa qulibu fi qalbi tayd ñingi len mool ci sama mulukay mana noyam rek wahum yajtanuna fakihata shitai ñom ñangay wat wat poytefum sedd moy jaaru ci safara ndaxte safara dañ koy wax fakihatu shita ndaxte bu sedd tare mom lepp le bakkan yi di xemem niñu xememi fakih wayamrahuna marahad zawil fata ñangay bekk di sigare comme sigare ño xane dañu tollu ci ndawé الفتاء مصدر فتي الغلام فتاء معنى نوين فاتخذت فأخذت مأخذهم ما دال دي جار سين يون منتب مي في الاستلاء تي جار وجدت بهم ما أمتي نوم وجد الثملي لنغا خمني كوي من دي دناكو أم دناكو أم بطلاء تي سانغرا سموينا ولما انصر الحسر وانسر الخسر ولما انسر بدني الحسر مانا خطب دنغا نكون تي مان بمونو ما واخ وانسرات دنج الخسر ليوبا اوتينا ني انديل نو بموائد بموائد تي اي مائده اي تغو كاي نيام كالهالات يملني اي غويل يملني رومبو بوي وير وير دوران تي غوندير والروضات ماغي ملني ساردين ني نوران تي فلور يراف وقد شحنت نيغي لين شارسي باطعمه الولائم تي اي نيامي ولائم نداجي وليما موي دنگان نيام يو توغ بور غانالي اي غان وليمه نك لي سي باراي دنجكاي جيفانديكو سي نيامو تيتا وحمينا تنيو حار لين من العائب تي كوي ايبل ولا اميكو يد فرفضنا نو دالدي باي ما خيل ليپ لو ماسي سو في البطنه تي ريغاي نده عرب دان واخ البطنه تافن الفطنه نانا ريغاي كات داي فبلسل اك نياو كوي لك دك ريغ خيل مو نقاري لاي ام دي ت نلاو يو بار لاي ليغي واو نده لك باري غنان با ماندي رك نيوم موي اند teel bu koll fessé de nga nan borom nan bamuki nelaw dal moy ñettel motax ñu daan te suko defé ku koy dekké day dal di naxarem xel torop xam nga di xif moy neexal xel neena nu dal di wacc farafat nan wacc ma qila fil bitn lu ma sé sa wax ci reg nu wacc lola deglo tudu wara ayna al im'an fihi min al fitn nu gis nu nu xalaat ni ki dal خير تي تي نيام ي خير تي بو باخ دال من الفتنه تي ياوت لا بو حتى اذا تلنا بنو نتو بساعل حطمي مانا تي انداري مانام اب لك اكون بساعل حطم واشفينا على خطر التخم nous nga xane no ngi tim dal danse feur degena no feur dal neena taawarna mashus al qabr nu daldi awante fompu kayu xetu yapu sarbet biñu koy fomp summa tabawwa'na top nu daldi dal diñu maqa'id as samar togu kayu waxtanu guddi wa akhadha kullu wahid minna ko nek dal di tambal ci non yesholu di yakati bilisanihi ci lewiñam wayan shuru tamuy talal di gene wer ma fi siwanihi li nek ci denju kayu ay yere siwan moy fi ñuy tej ay yere yi diko fa laq ci poser ak lenen moy jay katu pis gal gu reuy gi muy def fis yi bu deme ci marché ba mu tijji siwan bobu di ki ma ada sheikhan ludul genn gorgu mak mustabihan budi aji be jaw fawdahu ñaari pakki bopam mukhlaw li qandi aji rap burdahu yari bubam fa innahu mom day deful nanun mom rabada dafa daldi gor hajratan ci cote mana dafa tok ci benn bo wa awsa'ana hijratan mu dal nu yaatu hijratan ci gaday manam mu sorenu lol dal fa gadana dal nu mer nak mer lo nanu lunu mer lo tajannubu ho sorem gi bunu sore al multabis bi di aji lent mo jibu ho lako xara waral ndax liko li waral mudin sore monu lent motax lolou dal nu mer lo al ma'dhur badi buñu yedd fihi ci badi buñu ñak yedd fihi ci mom mu anibu ho kuko don yedd ma'dhur lay do kuko yedd ci sore gi munu sore bunu ko ci yedde ku ko ci yedd ma'zur yow ku ñu ñaka yedd ngay do ci say yedd illa anna ludullinu lin ko mere mere alanna lahu alqawla noyal nan ko waxashina nu ragal fil mas'alati ci masalama al awlu yok xam nga masalam miras ci la awlu dine te te awlu ci miras moy ni naqsun fi ziya manam ziyadatun fi siham wa naqsun fi al amsiba sahmu ya yok cër ya wañé ko awa ñett kay suñu la né li nga sédélé ñett xaj ñun la sédélé ko ñent xaj xam nga ni kon si xam yi nar na yok waye nasib yi nar na wañiko dé ndax bu né da nga cey somp dara def ca bé lolu moy awul wa kullama rumna bepp bunu sako an yafisa أن يفيض مخوس كما فيضناكم ننخوس في وقتاني أو يفيض ولا موالا مبب قاو عندنا فيما أفضنا إلى نسوب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس عندنا دي دخمو دي إفاضة bunu sakko ci mom lolou rek a'rada mu dumoyu i'rada al-'ilyati 'an al-ardhali kom dumoyu ñu kawé ñi ni ñuy dumoyo walis nit ñu tekkiwul ñi dara ñu yees ardhalin ñe gëna yees ci doom adam gën ci ñak solo dal deng ci 'urf ñoy ardhalin deng wa ma ra'ayna وما رأينا أخوما اتبعك واتبعك الأرذلون فننتهود أراذلنا لكو جيتوتي إلى الذين هم أراذلنا أرذل أراذل جمع أرذل مويكو يس من رذل رذالة فهو رذيل watalan mu daldi jang mu daldi yeketiku melni ki yeketiku al ilya manam ño xamni ñu mag lañu denga niki ay kilifa yu mag lañu ki kawé gi ñuy kawé anil arzalin denga watala mu jang ni in hadha illa asatirul awwalin yigen di wax fene ñu dik thumma ka anna al hamiyata graw ga mu melni ki jom ga hajatu daf ko yengal wa nafsa al abiyya tabakan bu bare bagal ak bagn an nafs al abiyya moy ku bakan bu am jom ku bare muy jom najatu dafa diyalé ak mom fa dala fa mu daldi temp was dala fa temu jage wa khala as-salafa mu daldi summi manam reylu gamu nekke won wa bazala mu joxe mu xeer ci dal an yatalafa mu dabatal ma salafa li passé summa star'a top mu samlu sam as-samiri nopu ñe doon waxtaan guddi won dafa amu jañu ke saylil hamir melni walum ndox muy soté wa qala muni indi aajibu arwiha bila kadhibin anil iyani fakannuni abal ajabi ra'aytu ya qawmi aqwaman ghidha'uhum bawlul ajuzi wa ma a'ni ibnatal inab muni indi aajibu man dal yorena ay keman yo xani arwiha bangi ni di len ko riwayal bila kadhibin ci ludul fen anil iyani man ko jeli ci sama janlok mom fakannoni kon su ngene bokun yale ba tudde ma abal ajab bayu kema ra'aytu dama jis ya qawmi akhwaman aw nit ño xani ghidha'uhum sen dund dal moy bawlul ajus yalla ta wa ma anita jubluma ci ibnatul inab bi sangara ka domu inab bu jubluma ci sangara بول العجوز لبن البقرة والعجوز أيضا من أسماء الخمر بتر. ما تغمني جبلو ما تسانغرا نخ عنجو تسانغرا ده يقول عجوز. وما أعني ابنة العنب. ومسنتين من الأعراب قوتهم أن يستووا خرقة تغني من السغل جسنا يتم مسنتين أن يبكر أسنة الرجل ما نام بكرنا أجدب يبكر نيوخان أتمنى قريلين جاب من الأعراب نتكوي قوتهم سين دند مو أن يستووا ني واجي خرقة أو سغر تغني ودوي أن من السغل بشخير خرقة نك مو دي القطعة من الجراد dara ci ay soccet yoyu ndax te soccet lu dagana lek la comme jereer no lu dagana lek la nit dañ koy dajala diko akade la wa qadirin mata ma sha'a sun'uhum aw qassaru fihi qalu dhanbu lil hatab yisna qadirin ño am katan ño xani mata ma sha'a sun'uhum waqtu sen jef ñaawé bon wa qassaru fihi te ñu gattañ lu ca qalu ñu ni adhanbu bakar bu day lil hatabi ñal na matam qadir moy atabiqu fil qadr wal qadir al matbukh fiha motax muni aw qadir muajjal imru al qais safifa siwa'in صفيف شواء أو قدير معجل. قدير المطبوخ مطبوخ في القدر، فعيل بمعنى مفعول. وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. ما جس كاتبين أي بند كاتيوغاني وما خطت تمسترد أقلامه أناملهم سيم كاتبارا حرفا بأن حرف قلنا ندون كاتبين ولا قرأوا مسيني جانغ ما خط لن يبند في الكتب كتيري. الكاتبون الخرازون نيو كاتبوس من كتب بمعنى خرزة كتب السقاء موي نيو نكو قال لولو فمو جوغي setal so amone fil sew niki tiasi diko ñawé ab der di xëc gis nga wuñ ga da fay nur ca der wa ning koy defé su ko so ñaw bara je boko sété da fay melni ki sataru beyt sataru mbind bobule mutax kharaza bimaana kataba maana wal mazadatu kataba siqaa wal mazadata idha kharazahuma kataba al baghlata ay al naqata إذا جمع بين شفريها وخاطها خوفا من الفحل. دينغا دا نانيو كو ديف ناتا غو جيجين باج متبو ني جيل بوساغ وي دي نياو كانام غا نون داجالي بيغ يا ديكو نياو موتاخ عرب دي غاني بني فزارتا لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوسك واكتبها بأسياري لا تأمنن بلول فرازيا wajo xani ma ngi bok ci farazata fazariyan mana fazara xuma farazata dama jox la ta'mannanna fazariyan khalawta bihi ala qalusika waktubha bi asya bani fazarata lay sabot la ta'mannanna bul wolu yow sama way fazariyan ben way bu bok ci fazara خلوت به بو خاني ويت گاك موم بو كو وولو على قلوسك تي سناقي يي جيجين وكتبها نغا لين نياو بي اسيارين تي اي سيلي دير لوكو موي جينغا رك مودي خاص لين في اتيان البهائم وتابعين عقابا في مسيرهم الا تكميهم في البيض واليلب ما جيستم تابعين وي توب عقابا بن خوب fi sayrihim ci sen dox ala takammihim andak sen lakhimo giñu lakhimo de nga sen lakhimo giñu lakhimo sango fil bayd manam ci sen ay mbaxane weñ wal yalabi ak sen doro sen sen baxane weñ ak sen mbubbi weñ ko ci gannaayu mana cholu muharibin yu jek mbubbi weñ ak baxane weñ bayd jam'u baydatin modi mana mighfar bayda baxane weñ mighfar baxane weñ mighfar min ghafara bi mana satar ba to ghufran mana satru duñu takaliko wa minhu ghafara Allahu lak ay satara dhanba بالعفو عنه ومنتدين ذوي نبل بدت لهم نبيلة فانثنوا منها إلى الهرم ومنتدين جسنا ندجلو تي بن بنج بن ذوي نبل ندي ورومي تدنغ معنا برومي نغنيل ني اي يارامي ني ام غنيل لاي ño xani badat lahum feñ na ñeleen nabilatun manam jenn jigen ju tedd lolu moy zahiram imra'atun zaatu fadilatin neena fan sanaw ñu wëlbeetiku ila al harab minha jëm ci daw nabilatu al jifatu med wa minhu tanabbala al ba'iru idha mat wa arwahat mukhasaw yaani natun batay gisna wa usbatan lam tara al bayt al atiq wa qad hajjat jisiyan bila shak ala al ruk wa usbatan gisna mbolo group bo xani lam tara al bayt mustajis ka baga al atiq bu yago musuko gis wa qad hajjat ajnaka jisiyan di way suk bil ruk ala ruk bi ci seni wom bila shak ku gisul ka baga nan la aj hajjat jisiyan أي غلبت بالحجة مجادلين جاثين على الركب حجت غلبت حجه ما نطنك بالحجة جسيا يدوي سك تسيني ووم أي غلبت بالحجة مجادلين جاثين على الركب حجت نطن جسيا يسك تسيني ووم حجت ونسوة بعدما أدلجن من حلب صبحنا كاظمة من غير ما تعب ما جيس بتي بنين كيمان نسوة أو جيجين بعدما أدلجن جناب بني رجاني من حلب جيجي فني وحلب صبحنا خينا نيو كاظمة برب بني وكاظمة فبوري مدينة منورة من غير ما تعب تلو دول شون فاندي جمبار لنيو كاظمة حلب من بلاد البصرة في العراق دنگا ايوا حلب كاظمة نك فموي نك قرب المدينة شكرا كاظمة فوفو في هذا الماضي من كظم الغيظ كاظمة جيجين جمير نبك لولو لجبلو نسوة سبحنا كاظمة من غير ما تعلم ومدلجين سروا من أرض كاظمة فأصبحوا حين لاح الصبح في حلب يسنا بتاي مدلجين نيرانيان تي غودي سروا جو خاني دانيو رانيان دي دوخ غودي من أرض كاظمة جوغي سوف كاظمة فأصبحوا نخي حين لاح الصبح فبديسات بسوبسي في ني نيك في حلب تي حلب بتاي كوكو تام بن توري توري موتينا خنا في حلب أمانة في تيرت خينا يديرت أي أصبحوا يحلبون اللبن ويافعا لم يلامس قط غانية شاهدته وله نسل من العقب ويافعا جسنا خليل قر لوي لوي يافع أي فعل الغلام إذا قارب الحلم ويافعا جسنا يافع أي فهو يافع وقلنا نكتفله لم يلامس مستلالا تقانية أبجونغ ما قط مكتي أدنى شاهدته جانو نعمم وله تنيالك نسل دوم من العقب لو خمني أي ستلة نسل عقب مو يدوم بطيرك والعقب ما أعقبه من بعده